الخائق في الأصل المكان المنخفض من الأرض، هذا في الأصل. وما زال الناس على هذا، يقول الإنسان إنني سبحت في ماء غائق أو غويق، يعني بعيد في الأرض. فالغائق في الأصل المكان المنخفض. ولماذا سمي الخارج من البدن، الخارج المستقدر، لماذا سمي غائطا؟ لأنهم كانوا في الأول إذا أرادوا هذا خرجوا إلى خارج البلد في الأماكن المنخفضة ليقضوا حاجتهم بذلك، نعم، فكانوا ينتابون هذه الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة، فكنوا بها عن الحدث نفسه كراهة لذكره باسمه. أفهمتم الآن؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.